الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس الثلاثون. طبعا في الدرس الماضي تكلمنا عن الآيات التي وردت في إثبات النوع الأول من أنواع التوحيد وهو الربوبية، وذكرنا أيضا ما يترتب عليه من التوبيخ بعد الإقرار، ماذا يترتب عليه. وكل آية يذكرها الله سبحانه وتعالى يحصل فيها إقرار من المشركين، من طرف المشركين، يأتي مباشرة التوبيخ، فهذا كما يقولون ما يترتب عليه، أو يقولون من باب إقامة الحجة، أو من فمك ندينك، من فمك ندينك. فاليوم إن شاء الله قلنا إذا بقي لنا الوقت أن نتكلم على ماذا؟ على ما ينسب للإمام مالك من كونه قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. ولكن قبل أن نتكلم على هذه المسألة، على ما فيها طبعا، أحب أن أسأل سؤالا: هل العقيدة الإسلامية هي تدور على قضايا معينة، أم هي العقيدة عامة تدخل في كل العبادات؟ طبعا أنتم تعلمون أن العقيدة الإسلامية هي في الحقيقة في مضمونها تدور على قضايا معينة، في مضمونها تدور على قضايا معينة، ولكن كل عبادة لا تخلو منها قضايا العقيدة، أو كل عبادة لا يخلو منها توحيد. ابدأوا بالصلاة، ابدأوا بالصيام، ابدأوا بالحج، ابدأوا بالزكاة، كل ذلك فيه جزء من أجزاء التوحيد. ولكن بالجملة إذا سئلت هل العقيدة الإسلامية قضايا معينة، الجواب نعم، هي قضايا معينة. من عينها لنا؟ عينها لنا وأخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تلتفت إلى أي اعتقاد ينشر ويذاع، لا سيما في زماننا، منهم من أراد أن ينشر بين الناس عقيدة الفلاسفة، وما ينشر أيضا من عقيدة الرافضة، وما ينشر أيضا من عقيدة غلاة الصوفية، وما ينشر أيضا من عقيدة الأحمدية وهي موجودة بالكثرة هنا في طنجة وفي تطوان، وما ينشر أيضا من عقائد أخرى لا علاقة لها بالعقيدة الصحيحة. يعني كل الإيديولوجيات كما يقولون هي في الحقيقة مردودة على أصحابها، وإن كان القانون يسمح لهم والدعوة إلى ذلك مباح، ما عدا الدعوة إلى الإسلام الصحيح الخالص. أما الديمقراطية، طبعا هذه الديمقراطية الآن اختلط عليهم عنوان الديمقراطية، إن البقرة تشابه عليهم، فأي ديمقراطية يدعون إليها الآن؟ الديمقراطية أمريكا، فقد رأيتم ماذا فعلت وتفعل إلى الآن وحتى، أم ديمقراطية ألمانيا، وقد رأيتم ماذا فعلت وماذا تفعل إلى الآن، أم ديمقراطية الغرب بصفة عامة، فقد رأيتم، أم ديمقراطية العرب، فقد رأيتم العرب مجرد أذناب لأسيادهم يتبعون فقط، عندما كانوا يوما من الأيام كانوا أسيادا وكانوا قادة وكانوا رؤوسا، عندما كانوا يتشبثون وتشبثوا بكتاب الله عز وجل، فبالإسلام كانوا كل شيء، وبضربهم الإسلام واسترادهم قوانين مخالفة لشرع الله عز وجل مجرد زبالة عقول البشر، إذا سقطت الأقنعة وكشفت عوراتهم وهي كانت مكشوفة أصلا، واستوى الماء والخشبة واتسع الخرق على الراقع، فالله المستعان. فلذلك لا يلتفت إلى هذا كله. لكن هل السؤال هل العقيدة ما استقر في القلب فقط أم العقيدة شيء آخر؟ هل العقيدة عبادة قلبية فقط؟ الجواب العقيدة تمثل كما يقولون قاعدة، قاعدة أو قل قاعدة الإيمان وأصله، قاعدة الإيمان وأصله. وكما كنت أقول لإخواننا في تفسير القرآن، كنت أقول لهم إن القرآن نزل لقافين، الأصل نزل لقافين في أول ولا سيما القرآن المكي، نزل لقافين. ما المراد بقافين؟ قاف العقيدة وقاف القاعدة، قاف العقيدة وقاف القاعدة. أن القرآن أول شيء أسس العقيدة، ثم ثاني شيء أسس القاعدة. فلا يمكن أن تكون القاعدة، طبعا القاعدة لا نعني بها، لا يفهمها البعض يعني القاعدة التي يرأسها أو الشيخ أسامة رحمه الله تعالى والآن الدكتور أيمان الظواهري حفظه الله، لا، القاعدة التي ينبني عليها الأمن، القاعدة التي يعني التي تسود الريادة والسيادة والقيادة. فإذا القرآن نزل لقافين، قاف القاعدة وقاف العقيدة، والأول القاف الأول ما هو؟ قاف العقيدة، هذا أولا قاف العقيدة. فلذلك عندما نقول العقيدة ليس ما استقر في القلب فقط أبدا، بل القاعدة أن نقول قاعدة الإيمان وأصله، وأصله عام. الإيمان عقيدة تستقر في القلب، هذا صحيح أم لا؟ الجواب نعم، ولكن استقرارا يلازمه ولا ينفك عنه. ما يستقر في القلب ويلازمه ولا ينفك عنه، وأيضا يعلن صاحبه صاحبها بماذا؟ بلسانه عن العقيدة المستكنة والمستقرة والمستطرة في قلبه وضميره، يعلنها، يظهر ذلك على جوارحه، يظهر على ذلك، يظهر ذلك على جوارحه، لأن هذا يصدق اعتقاده. القول بالعمل والعمل بالقول وفق مقتضى هذه العقيدة. أما إذا قلنا ما استقر في القلب فقط، كانت عقيدة إبليس وعقيدة أبي طالب وعقيدة فرعون أفضل من عقيدة من يزعم هذا، من يزعم هذا ما استقر في القلب فقط. لا أبدا لا يقال هذا. قد يقول قائل ماذا تعني أن من اعتقد بقلبه؟ معنى هذا أن من اعتقد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه ليست له عقيدة؟ من اعتقد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه هل له عقيدة؟ نعم له العقيدة، ولكن عقيدة من؟ عقيدة المسلمين؟ الجواب لا، الجواب لا. ومن ثم أحب أن أنبه على مسألة، هذه المسألة لربما يعرفها بعضكم. لماذا أقول يعرفها بعضكم؟ لأن همتكم أو الأصل الغالب في همة الشباب أن يقرأوا الكتيبات، طبعا يجوز التصغير من باب، ليس من باب التحقير ولكن من باب ماذا؟ القلة. أما الأحناف يكفرون من صغر الكتاب، عندهم قول طبعا. فإذا لأن الهمم ميتة، لأن أقول بعضكم لم يطلع على هذا، لأنه قل من تكون له همة يقرأ سير أعلام النبلاء ويقرأ تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام. أقولها لعلي أضخ دماء الغيرة لتقرأوا هذا الكتاب، هو كتاب السير وكتاب تاريخ الإسلام. فالذهبي له قول يعني عجيب، يقول على أن هرقل أسلم، هو في قلبه، فقال لعله ينفعه هذا يوم القيامة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح على أنه حبسه ملكه. فلذلك لا يلتفت إلى ما قال الحافظ الذهبي. أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، ولا يعني أنني إذا نصحتكم معنى أن كل ما فيه صحيح، لأن الكتاب الوحيد اللي كل ما فيه صحيح هو القرآن. ولذلك أي واحد يؤلف كتابا ماذا يقول في الآخر؟ هذا ما جادت به قريحتي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأستغفر الله. لكن ربنا سبحانه دائما يعتذر. لكن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نفي جنس الريب، لا ريب فيه عند من؟ عند المؤمنين. قد يقول قائل المشركون يقول فيه الريب، فيه الشك، شكوا فيه، لكن نحن نتكلم عن المؤمنين. فلذلك الكتاب رائع، يعني يقول على أنه إذا اعتقد بقلبه ما يفهم من كلامه، أنه إذا اعتقد بالقلب ومات على ذلك فهو مؤمن. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. العقيدة التي تسكن في القلب فقط ولا يكون لها وجود في العلانية عقيدة خاوية وعقيدة باردة وعقيدة مزكومة لا يلتفت إليها، لا تستحق أن تسمى عقيدة، لا تستحق أن تسمى عقيدة، بل بعضهم سماها نفاقا، حتى النفاق لا تستحق أن تسمى نفاقا إلا من باب اللغة، إلا من باب اللغة. فالاعتقاد بالقلب فقط ليست عقيدة المسلمين، بل عقيدة إبليس وعقيدة فرعون وعقيدة أبي طالب وما شابه ذلك، على القول بأن إبليس يعرف الحقائق الكبرى معرفة يقينية. ولذلك كثير من الناس يسألون هل إبليس يعرف الحقائق الكبرى اليقينية؟ هل يعرفها معرفة يقينية؟ هذا سؤال كثير من الناس يسألون، هل إبليس يعرف الحقائق الكبرى معرفة يقينية؟ الجواب نعم، يعرف بأن الله واحد. ولهذا ماذا قال؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعث. قال بعض العلماء لغباء إبليس، أراد أن يمرر غباءه على الله عز وجل لغبائه، فقال أنظرني إلى يوم يبعث، فلم يقل له ربنا نعم ولم يقل له لا، مع أن السؤال يقتضي نعم أو لا، نفيا أو إجابة، نفيا أو إثباتا، سلبا أو إجابة. فماذا قال له؟ قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال بعض العلماء كأنه أراد أن ينجو من الموت، أراد أن ينجو من الموت، لأنه يعرف حرارة الموت ويعرف سكرات الموت ويعرف أهمية ذلك، فقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، حتى لا يموت يعني، هكذا قال بعض المفسرين. فإذا فرعون يعرف بأن الله واحد، وبدليل أنه يقول ربي، ربي هكذا يقول، ربي بما أغويتني، إبليس عفوا، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، طبعا إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، المخلصين، المخلصين. فالعجب أننا نعرف أن الشيطان عدونا ولكننا نطيعه، ونعلم أن الله إلهنا ولكننا نعصيه. فإذا هو يعرف هذه المسائل الكبرى معرفة يقينية كما يقولون. وإذا كان كذلك، هل فرعون يعرف ربه معرفة يقينية مثل إبليس؟ هل فرعون يعرف ربه معرفة يقينية مثل إبليس؟ الجواب نعم، لكن هذا لم يجعله في عداد المؤمنين، وإلا ففرعون يوقن بأن المعجزات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام هي من عند الله عز وجل، ولكنه جحد بها استكبارا وعلوا وتجبرا، وهذا ما يسمى عندهم بالكفر التجبر الترفع، كفر الكبر. لأن فرعون كان أصله ماذا؟ كان أصله التكبر، كان فرعون أصله التكبر. ولذلك كما قلت في منظومة مسمات الكفر الأكبر، الكفر الأكبر طبعا وأنواعه، أصله الكبر والترفع جحدا، أصله الكبر والترفع جحدا، بئس من جاء ربه يتحدى، أصله الكبر والترفع جحدا، بئس من جاء ربه يتحدى. قال بعض العلماء على أن فرعون وإبليس، فرعون وإبليس كان كفرهم تكبرا في بعض الأشياء، كتعالي إبليس في كفرانه، هكذا قلت، ماذا قلت البيت الأول؟ أصله الكبر والترفع جحدا، بئس من جاء ربه يتحدى، كتعالى إبليس في كفرانه وتمادي الأتباع من إخوانه، كتعالي إبليس في كفرانه وتمادي الأتباع من إخوانه، الأولى في اعتبارهم لم يقيموا أي وزن للمرء وهو عديم، وكفرعون المستكبر الجبار، هذا وكفرعون المستكبر الجبار وجنود لديه أهل خساري، وجنود لديه أهل خساري، هذا البيت هذا، وكفرعون المستكبر الجبار، وكفرعون المستكبر الجبار وجنود لديه أهل خساري. فالمهم أن فرعون أيضا كان كفره في مسألة التكبر، وهو يعرف ربه معرفة يقينية، ولكنه كان يعلم أن ما جاء به موسى من المعجزات ومن الآيات من الله عز وجل، ولكن الملك والتجبر والتكبر منعه من الإذعان ومنعه من الانقياد لأمر الله عز وجل. فهل هناك دليل على هذا؟ هل هناك دليل في كتاب الله عز وجل على أن هناك من كفر جحودا؟ الجواب نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا في حق فرعون وفي حق ملئه ومن نحى نحواهم، يعني من الفراعنة إلى يوم القيامة، فكل من نحى نحواهم من الفراعنة داخل تحت هذه الآية. وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا لما خاطب فرعون ماذا قال له؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت، وهذا قسم وفيه معنى التأكيد والتقوية، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. وقد بينا أن فرعون هناك من للأسف من زعم أنه مات مؤمنا، هناك من زعم أنه مات مؤمنا، هذا ابن عربي الحاتمي، ومعروف عليه ضلاله، وليس لأن هناك من يفرق بين ابن العربي وابن عربي بالتعريف والتنكير، والصحيح هذا التفريق لا أساس له من الصحة، قال به بعضهم، ولكن إنما التعريف والتنكير لا علاقة له بذلك، بل هو يقال له ابن العربي الحاتمي، وآخر يقال له ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي المدفون بفاس، هذا إمام من الأئمة، إمام من الأئمة، طبعا قد يقول الإنسان عنده أشعرية وعنده أشياء، هذا لا يخلو منها إنسان في زمانه، أما هذا الذي نتكلم عليه وكنيته أبو عبد الله محمد، وهو معروف بابن عربي الطائي الحاتمي الأندلسي، وهذا كان من غلاة الصوفية، وكان ممن يقول بوحدة الوجود، بل كان يقول إن الله عين المؤمن وعين الكافر، إن الله عين المؤمن وعين الكافر، هذا الكافر سموه الإمام الأكبر، وسموه الكبريت الأحمر، وسموه محيي الدين، حبذا لو قالوا محيي الطين، وله كتب، له فتوحات المكية، وحقها أن تسمى فتوحات الإجرامية، ومن قرأها يجد خزانة من الضلال والكفر، ومن قرأ كتابه فصوص الأحكام كذلك. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعني يأخذه محمل الحسن، فلما قرأ الفتوحات المكية والفصوص آنذاك كفره، وكذلك كتابه ذخائر الأغلاق، وهذه كلها كتب عندي هنا، فتوحات مكية هذه وهذه أخرى، يعني هذا الموجود عندي فصوص أحكام وفصوص الحكم وكذلك شراح وشيء، يعني كتب مليئة كفرا وزندقة وضلالا وتأليها لنفسه بل ولتأليها للخنازر والكذب وجعل الرهبان آلهة، العبد رب والرب عبد، إن قلت عبد فهو رب، يا ليت شعري أن يكلف، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة، إلى غير ذلك من الضلال. فيقول عند قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أيضا أنا ربكم الأعلى. هل ترون تعتقدون أنه هذا من أولياء الله؟ أعوذ بالله. ولذلك صرح بكلام صريح قد يقول هذا خرج مخرج الـ يعني ما يسمى عندهم بالوجدان والضلال، يعني والذوق وشيء من هذا القبيل، هذه كله ضلال. فيقول ولما كان فرعون، هذا كلامه احفظوه، ولما كان فرعون في منصب الحكم صاحب الوقت، ولما كان فرعون في منصب الحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموس لذلك، هذا معنى، وقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. يقول ابن عربي وإن كان الكل هكذا، الكل أربابا، الكل أربابا بنسبة ما، بنسبة ما، فأنا ربكم الأعلى منهم، هم كلهم أرباب ولكن هو أعلى منهم. لماذا؟ لأنه صاحب الملك. أما أنت رب وهذا رب وهذا رب، كلهم يعبدون، ولكن هذا صاحب الملك فله زيادة على الربوبية بنسبة ما، بنسبة ما، أي نسبة هذه؟ نسبة كونه خليفتهم وكونه سلطانهم، كونه سلطانهم. فقال أنا ربكم الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكيم فيكم، هكذا يقول هذا ابن العربي. ولما علم السحرة صدقه في مقاله لم ينكره، هذا كلام من؟ كلام ابن عربي. قال لما علم السحرة صدقه في مقاله لم ينكره، بل أقروا له بذلك، فقالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انظروا التلاعب بكتاب الله عز وجل، انظروا التلاعب بكتاب الله عز وجل. وهذا ما يفعله حتى أحمد الغمال في كتابه الإقليد بجزئيه، التلاعب بكتاب الله عز وجل. وهذا ما يفعله أيضا الشيخ عبد العزيز الغمالي في كتابه السفينة، فيه التلاعب بكتاب الله عز وجل. بل قالوا بأن لما قال السحرة فاقضي ما أنت قاض، فاقضي ما أنت قاض، يعني قالوا له ذلك، اقضي ما أنت قاض فالدولة لك، هكذا يقول العربي، فاقضي ما أنت قاض الدولة لك. فصح قوله، يقول العربي أنا ربكم الأعلى. هل بالله عليكم، هل هناك كفر أغلظ من هذا الكفر؟ الكفر الكثيف. بل يقول بالعربي في فتوحاته الإجرامية بأن فرعون قال ماذا قال بالعربي؟ إن الله قد أسكن فرعون، لاحظوا سأركزوا جيدا، إن الله قد أسكن فرعون الجنة، هذا صريح، هذا كلام عربي فصيح، إن الله قد أسكن فرعون الجنة فمات فرعون مؤمنا، مؤمنا بماذا؟ بالطاغوت، مؤمنا بالجبد. واحد يرسل لي رسالة يقول لله، هذا من أولياء الله، صلى الله أن يحشره معه، من أولياء الله الذي يقول إن الله قد أسكن فرعون الجنة فمات مؤمنا، فمات فرعون مؤمنا، لأن إيمان فرعون كان إيمان الخاصة، لم يعلم به هوس ولا غيره. هذا كلام من؟ كلام ابن عربي. أين تجدون هذا لمن يرجع إلى فتوحاته، فتوحاته المكية؟ إن فرعون، إن الله قد أسكن فرعون، أسكنه الجنة، إن الله أسكن فرعون الجنة فمات فرعون مؤمنا، لأن إيمان فرعون كان إيمان الخاصة لم يعلم به هوس ولا غيره، لم يعلم به هوس. أين قال هذا؟ قلنا في الفتوحات. ويقول في الفصوص عند قوله تعالى معقبا على ذلك: قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك. لما أراد فرعون أن يقتل موسى وكان طفلا، فقالت له زوجته المؤمنة يعني اجعله اتركه سيبقى قرة عين لي ولك. فماذا علق هذا الكلب مع احتراماتنا الكلب؟ فقال: فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل لها. هذا طيب جميل. وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، فبقبضه طاهرا مطهرا، هكذا يقول، فبقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث. يعني معنى أنه مات مؤمنا، مات مؤمنا. وهذا عبد العزيز غباري، بل قبله أخوه، لأن عبد العزيز غباري إمعه يتبع أخاه، يتبع أحمد، وكان يذمه أحمد ذما، فيتبع أحمد الغماري فيما يقول. يعني حتى السفينة سلخ كتابه الجؤنة، حتى إن كتب أحمد عبد العزيز الغماري لا تخرج عن من كتب أو عن كتب أخيه. أي كتاب ألفه إلا والأصل أصل أحمد الغماري، أصل أحمد الغماري، لا يقدم ولا يؤخر. ولذلك شيخنا الشيخ محمد الزمزمي يقول: هذا يسرق كتب من؟ كتب أخي أحمد، وهو لا يحفظ القرآن ولا يفهم الآية، بل يقرأها مقلوبة. لا يهمنا هذا كله، الذي يهمنا أنهم يقولون بأن فرعون مات مؤمنا. بل عندي رسالة بخط يد أحمد الغماري أرسلها لشيخنا الشيخ أبي أويس حفظه الله تعالى، ويقول بأن فرعون مات مؤمنا، مات مؤمنا، ويبين لها أن الناس لا يفهمون هذا. وقد رد عليه شيخنا عبد الله الغماري، والرسالة هذه عندي بخط يد أحمد الغماري، فيزعم أن فرعون مات مسلما، ولكن رد عليه شيخنا عبد الله أخوه عبد الله دون أن يسميه، دون أن يسمي أخاه، هو يرد عليه، وسمى الكتاب أو رسالة، أو الرسالة عندنا رسالة صغيرة، إعلام النبي بسبب براءة إبراهيم من أبيه، إعلام النبي بسبب براءة إبراهيم من أبيه، رسالة صغيرة، رسالة صغيرة تجدونها هنا في مكتبتي. فيذكر في الصفحة التاسعة: وقال فرعون، يعني يذكر وقال عن فرعون: فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. ربنا يقول عدو لي وعدو له، وأنت تقول يصف ربنا يلقبه بالعدو، يلقبه بالعدو، هذا إخبار من الله. يقول: وهذه الآية ترد على أو ترد قول من زعم أن فرعون قبل إسلامه. هذه الآية ترد على من زعم أن فرعون قبل إسلامه ومات مسلما، وهذا باطل، لأن الله أخبر أنه عدو لله، ولو قبل إسلامه لم يكن عدوا لله. ثم ذكر قاعدة معروفة، وهذه القاعدة يعني أصولية، يقولون: الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ. ربنا يخبر بأن فرعون عدو الله، إن هذا الخبر النسخ أبدا، فإذا فرعون مات كافرا عدو لله، هكذا يقول شيخنا عبد الله الغماري. طبعا أنتم تعلمون أن الغماريين معروف معتقدهم، لا يهمون الآن، فقد أفضوا إلى ما قدموا. إنما الذي نعلم أن فرعون بالتواتر وبالإجماع أنه مات كافرا، وآيات صريحة في كفره، وربنا عز وجل قال عدو لي وعدو له. وأما الزنادقة والمبتدعة والغلاة والمتلاعبون بكتاب الله عز وجل فلا يلتفت إليهم، وخلافهم لا يعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كثير منهم يعظم فرعون، كثير منهم يعظمون فرعون ويسمونه أفلاطون القبطي، أفلاطون القبطي، ويدعون أنه صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته، هكذا يقولون، الذي يقول بعض الناس إنه شعيب، يقول هؤلاء إنه أفلاطون أستاذ كما يقولون أرسطوطاليس، يقول هذا هو أستاذه، وأرسطو قال هو الخضر، إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال لا يعلمه إلا ذو الجلال. وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف يعظمون أئمة الاتحاد، يعظمونهم بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد، بل ويتكلفون لها محامل غير ما قصدوه، لا أراد كذا ولهم كذا ولهم فيه كذا ولهم فيه. هذا كله كلام لا يلتفت إليه، ولا سيما هذه العقيدة. فإذا حتى زعموا أن مقام النبوة، مقام الولاية أفضل من مقام النبوة والرسالة، بل أنتم تعلمون أن الحاكم الترمذي صاحب النوادر عنده كتاب سماه ختم الولاية وختم النبوة، ويقول خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، بل قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الرسول، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هذه مقام النبوة، فإذا لا يلتفت إليه. ولهذا بعض الذي يحب الصوفية يحاول أن يتأول لهم بأن الولاية للنبي أفضل من نبوته، الولاية للنبي أفضل من ولايته، وقالوا أيضا ولاية الرسول أفضل من رسالته، ولاية الرسول أفضل من رسالته، أو البعض يجعل ولايته حاله مع الله، الولاية هي حاله مع الله، ويجعل رسالته حاله مع من؟ مع الخلق. هذا تأويل بعيد، فالولاية مع الله والرسالة مع الخلق، الولاية مع من؟ مع الخالق، والرسالة مع من؟ وهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية من بليغ الجهل، فلذلك ربنا إذا خاطب الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الخلق يبلغهم الرسالة، والرسالة طبعا لم تفارق الولاية، بل هو ولي الله في تلك الحال كما هو ولي الله في سائر أحواله. فما هذا الكلام؟ لأنهم وقعوا في الكفر فحاولوا أن يجعلوا له مخرجا، هو ولي الله، يعني سواء كان بينه وبين الله وبينه وبين الخلق، وليس عدو له في شيء من أحواله، ولذلك البعض منهم ترون أنهم يستهزئون بالشريعة ويستهزئون بالدين ولا يصلون، وترون أن شيخ ابن تيمية يذكر على أن هناك من كان يبول على ثيابه ويتغوط على ثيابه، وهناك من كان يتعاطى المسكرات والمخدرات، والناس يعتقدون في اعتقادات كثيرة ويقول بأنه من أولياء الله، وهناك من بالله يقول بالله عليكم هل اعتقد الله أو جعل الله وليا بوالا على عاقبه أو يغوط في ثيابه؟ لا أبدا، هذا كله زندقة وضلال، هذا تلاعب، وهذا شيء يراد. فلذلك يقولون في ذكر الله ماذا يقول؟ بأن الذكر يطمس القلوب، حتى قال بعضهم بذكر الله تزداد الذنوب، وتنطمس البصائر والقلوب. سبحان الله، ربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما قالش ألا بذكر الله تنطمس القلوب. فقالوا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، وترك الذكر أحسن منه حالا، فشمس الذات ليس لها غروب. قالوا ترك الذكر أحسن، أحسن منه حالا، وترك الذكر أحسن منه حالا، فشمس الذات ليس لها غروب. وللأسف هما بيتان الكفر يتقطر منهما، ومع ذلك يغني بهما بعضهم على في الشاشات التلفزيون. الكفر هكذا ليل نهار دخل حتى لبيوتنا. بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، وترك الذكر أحسن منه حالا، فشمس الذات ليس لها غروب. وأعجبني رد شيخنا الشيخ أبي أويس، فقد ناقض هذه الأبيات، هما بيتان ناقضهما بقوله بذكر الله تنماع الذنوب. تنماع يعني تغسل، بذكر الله تنماع الذنوب وترتاح الضمائر والقلوب، ومنكره من المولى بعيد، حليف الكفر للهلكى حبيب. هما بيتان رائعا. ومنكره من المولى بعيد، حليف الكفر للهلكى حبيب، بنفس التفعيل وبنفس البحر. ولذلك هذا كان معروف حتى في التاريخ، أنهم كانوا يناقضون الأبيات الشعرية التي فيها ضلال بالعكس. فهذا الذي زعم أن مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة، زعم أنه رحمن اليمامة، فقال سميت بالمجد يا ابن الأمجدين أبا، وأنت خير الورى لازلت رحمانا، وأنت خير الورى لازلت رحمانا. فرد عليه شاعر عربي سميت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا، وأنت شر الورى لازلت شيطانا. فلذلك شيخنا يعني صار على هذا النهج، فقال بذكر الله تنماع الذنوب وترتاح الضمائر والقلوب، ومنكره من المولى بعيد، حليف الكفر للهلكى حبيب. وأنا أيضا ذيلته عندما كنت داخل السجن بقولي فمرحى بالسكينة في قلوب، فمرحى بالسكينة في قلوب، يزيد لهن بالحسنى وجيب، يزيد لهن بالحسنى وجيب. الوجيب خفقان سريع، خفقان سريع في القلب. وجيب وجيب، يعني قلنا وجيب هي الأصل وجيب، ولكن قلنا هذا لأجل التفعيل. وجيب يعني إيش هو الوجيب؟ الوجيب خفقان سريع. فلذلك قلت فمرحى بالسكينة في قلوب يزيد لهن بالحسنى وجيب، تراها في هزيع الليل تدعو، تراها في هزيع الليل تدعو، ولا وجس هناك ولا دبيب. هما بيتان، وهذا النقد يعني ينبغي أن يكون على قدر الأبيات المذمومة. فهو يقول بماذا؟ أعيد الأبيات، بعضهم نسبها لابن العربي، بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، وترك الذنوب أحسن منه حالا، فشمس الذات ليس لها غروب. وترك الذكر أحسن منه حالا، فشمس الذات ليس لها غروب. وناقضه شيخنا بماذا؟ بذكر الله تنماع الذنوب وترتاح الضمائر والقلوب، ومنكره من المولى بعيد، حليف الكفر للهلكى حبيب. وماذا قلتنا؟ فمرحى بالسكينة في قلوب يزيد لهن بالحسنى وجيب، تراها في هزيع الليل تدعو، ولا وجس هناك ولا دبيب، ولا وجس هناك ولا دبيب. على كل، أبو طالب هل كان يعرف معرفة يقينية أيضا مثل إبليس وفرعون؟ وهل كان يعرف أن محمدا رسول الله؟ معلوم ومشهور أنهم يقولون بأنه كان يعرف هذا، ولذلك منهم من قال كان يعرف الله معرفة يقينية ويعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه سبحانه وتعالى. بل قال بعض أهل السير كل الكفار يعرفون هذا، بل حتى أهل الكتاب ذكر بعضهم، وطبعا أنتم تعلمون يعني السير لا تذكر كل ما صح ويتوسع في هذا، في السير والتاريخ والمغازي والتفسير يتوسع في هذا كما قال الإمام أحمد وكما قال غيره. المهم الشاهد، بعض علماء اليهود سئلوا، بعضهم سئل هل تجدون نعت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في التوراة؟ فالتفت يمينا ويسارا فقال إي والله نجدها. فقال ما الذي حملكم على أن غيرتموها؟ فقالوا حسد، ربنا عز وجل قال حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فلذلك يعترفون. بل أحدهم قال إني أشك في ولدي ولا أشك في نعت محمد. قالوا كيف؟ قال لأن زوجتي لعلها خانتني بخلاف نعت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت من السماء، فلا أشك فيها تماما. والمشركون كانوا أيضا، حتى يقال إن أبا لهب وإن أبا جهل يحكى هذا أنه قال يا محمد، بل هناك أثر بإسناد صحيح أنه قال إني لا أكذبك، إني لا أكذبك، أنت الأمين عندي، أنت المصدق، لأن الله عز وجل قال فإنهم لا يكذبونك، في قراءة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما في سورة الأنعام. ما هو الدليل على هذا؟ شنو؟ هل هناك دليل؟ الجواب، الدليل هو ما يحكى أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ما دعاه إلى الإسلام، ولكن هذا فيه الله أعلم بصحته، قال لقد جئت بدين آمن به الجنان، لقد جئت بدين آمن به الجنان وكفر به اللسان خوفا من الشنآن، خوفا من الشنآن. وهذا حفظناه لكن الله أعلم بصحته، ومعظمهم يقول هذا مشهور لكنه بدون أسانيد، فمن كان له علم بصحته أو بضعفه فليخبرنا مشكورا. فلهذا يقول لقد أتيت بدين، لقد جئت بدين آمن به اللسان، آمن به الجنان وكفر به اللسان، آمن به القلب، الجنان القلب، وكفر به اللسان خوفا من الشنآن، خوفا من الشنآن. أما قصة صريحه عندما كان يحتضر، هذه صحيحة، بأنه على دين كفار قريش، دين أجداده، هذه قصة رواها الشيخان. وللأسف عندي هنا مجلدان، يعني مجلد خاص يثبت إسلام أبي طالب، والروافض غضب الله عنهم يقولون بأنه مسلم، يقولون بأنه مسلم، والحديث اللي في الصحيح والآية إن لما قال لا زلت أدعو لك أو قال أستغفر لك ما لم أنهى عن، قالوا هذه ليس في أبي لهب، ليس في أبي طالب، قالوا ليس في أبي طالب. طيب والنصوص الصحيحة، هم يعترفون بالصحيحين أصلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، قالوا ليس فيه، قالوا ليس فيه. بل المعلوم أنهم يحكى أن أبا طالب اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لعدم إيمان به، هذا يحكى، وهذا تجدونه في بعض كتب السيرة النبوية. ومعلوم أن السير كما أقول لكم دائما تجمع ما صح وما قد أنكر. ولذلك ماذا يقول العراقي في ألفيته؟ العراقي له ألفية السيرة وله ألفية المصطلح، فألفية السيرة النبوية غير ألفية المصطلح، فيقول وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. احفظوا هذا البيت، أقل شيء احفظوا هذا البيت، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. بل ويقال على أن عنده كلام يعني نظم معروف في مسألة عدم إيمانه يعتذر، وقد ذكر في ذلك بيتين، حتى البيتان الله أعلم بصحتهما، أو كما كنت أقول دائما الله أعلم بمن أهبطهما من الجبل. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هكذا يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذه الأبيات مشهورة ويذكرها كل من يتكلم في السيرة أو معظمهم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إنما يخشى أن يلومه الناس، فلذلك قال له كفار قريش عندما كان يحتضر: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زالوا عليه إلى أن قال: أنا على دين أجدادي وعلى دين عبد المطلب. ولذلك ماذا قلنا في الإيمان؟ الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وقلنا الصحيح هذه مسألة الأركان يعني سبقا بينا فيها أن يقال وعمل بالجوارح وليس بالأركان فقط، اعتقاد بالجنان بالجنان ونطق باللسان وعمل يقول بالأركان، بل وعمل بالجوارح. فإذا قال وعمل بالجوارح يكون أشمل، هذا هو قول عامة المسلمين، هذا هو قول عامة السلف، بل منهم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة في المشهور والجهمية والأشاعرة، فلا يلتفت إليه. أبو حنيفة كيف خالفه؟ قال: الإيمان هو الاعتقاد والنطق، والعمل قال العمل من لوازم الإيمان ولا يدخل في مسمى العمل، عنده من لوازم الإيمان. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا ليس صحيحا، هذا مثله مثل مذهب الأشاعرة لا فرق، ومثل مذهب الجهمية لا فرق، ومثل مذهب الكرانية لا فرق. فعندهم الكفر إذن على هذا إلا كفر الجحود. ومع ذلك نحن نحترم أبا حنيفة ونحترم تلميذيه ونترحم عليهم ولا نكفرهم كما يفعل بعض الغلاة. فبعضهم يكفر أبا حنيفة للأسف، يكفر أبا حنيفة، بل ويكفرنا أيضا ماذا؟ فالذي حقق عقيدة الإمامين أبي حاتم الرازي عنده تحت عنوان الكلام في أهل الرأي، وذكر عن البردعي قال: سمعت أبا زرع يقول: كان أبو حنيفة جهميا، وكان محمد بن الحسن جهميا. ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن ذكر قول الإمام أبي زرع: من يقول القرآن مخلوق فهو كافر، إلى أن قال: فيعنى بإسناد أو بما أسند الكفار. أي قوم هؤلاء؟ مع أن أبا حنيفة لم يكن يقول بأن القرآن مخلوق، معروف أن أبا حنيفة لم يكن هذا، فلذلك يكذبون عليه. لهذا أنتم تعلمون رواية لمحمد بن سابق، أحاول أن تتبعوا لهذه الرواية، لأن أبا حنيفة علم فيه، هو إمام الأئمة ونترحم عليه، وكل ما ذكر في حقه إنما الشأن في الصحة، هل صح ذلك؟ يعني في كتاب السنة لعبد الله من الإمام أحمد، وكتاب المصنف من أبي شيبة ذكر فصلا طويلا. وكذلك ابن عساكر وكذلك الخطيب وغيرهم ذكروا كلاما، يعني ذكروا روايات، حتى ذكروا ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، أشأم من أبي حنيفة، وذكروا نصوصا كثيرة وذكروا آثارا كثيرة. لكن العبرة بالصحة، هل صح ذلك؟ أثبت العرش ثم انقش، هل صح ذلك؟ وذكروا بأنه قال بأن القرآن مخلوق، قال بعض العلماء يعني كان يقول هذا ثم رجع، كان يقول هذا ثم رجع. فلذلك رواية محمد بن سابق احفظوها جيدا، قال سألت أبا يوسف، وأبو يوسف هذا إمام الأئمة، وهذا شيخ من؟ شيخ الإمام الشافعي، وهذا كان يحترمه، وهذا أبو يوسف كان يلازم أبا حنيفة، يقال بأنه لازمه نيف 20 سنة، ويقال بأنه لازمه 18 سنة، لازمه وما فارق درسه، حتى إنه يقال عندما مات ولده لم يحضر الجنازة خشية أن يفوته درس ماذا؟ درس أبي حنيفة. لما قيل له قال أما ولدي فلا يرجع، وما درس أبي حنيفة إذا فاتني فتبقى عليه لوعة، أو كما قال. أبو يوسف سأله محمد بن سابق فقال أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال معاذ الله، ولا أنا أقوله، ولا أنا أقوله. انظر، معاذ الله، والعبرة بما صرح به. وما ينبغي أن نفعل كما يفعل المدخليون، أنهم يحكمون على الناس بالضغط على الكلمات كما يضغطون على زر البيت ليحدث صوتا، كما ذهبوا إلى كلام سيد هو سيدهم وقطب، وهو قطب في الحقيقة، يضغطون على كلامه ليثبتوا أنه كافر، وأعوذ بالله من ذلك، وليثبتوا بأنه كذا وبأنه كذا. إذن كما أقول دائما، احكموا علينا لكن من أجل آرائنا لا ما يقال عنا، اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، اسمعوا منا لا تسمعوا عنا. نحن نحب أن نموت من أجل أفكارنا لا من أجل أفكار غيرنا. ولا تقرني دائما بغير كوني جلست معه، أو كوني حاضرت معه، أو كوني أبدا، دائما اسمع مني. كذلك أبو حنيفة، أبو حنيفة لما سأل محمد بن سابق وهو إمام الأئمة، يسأل أبا يوسف، يا أبا يوسف أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ ماذا قال له؟ معاذ الله، ولا أنا أقوله، يعني أنا تلميذه لم أصل درجة أبي حنيفة، ويقال بأنه كان إمام الأئمة، ومع ذلك هو حتى كان يطلق عليه قاضي القضاة، على أن هذا التعبير فيه إن وأخواتها، فيه إن، هذا التعبير فيه إن، مفهوم؟ وأنا حكيت لكم القصة شيء بشيء، أذكر كلمة إن هذه دائما يقولونها فيها إن، يقال على أن سلطانا من العباسيين أراد مرة نصحه أحد العلماء ففر، أراد أن يقتله ففر، وهذا السلطان بقي في قلبه غل، أراد أن يقتل هذا العالم، فذهب إلى أحد العلماء يتوسم فيه خير، فقال له أكتب له رسالة وقل له تعالى. فقال له، كتب له رسالة فقال ما علمنا على السلطان إلا خيرا، ونحن ننصحك إنا، ثم في الآخر كتب إنا. العالم لما قرأ الرسالة وجد الكاتب من؟ الكاتب رجل فيه ورع وفيه تقوى وفيه خشية، ليس ما هو بالضرورة أن يكتب له لياتي ليزهق روحه. فقال له إن، إيش معنى إن؟ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ففهمها فكتب عليه أصلح الله السلطان وكذا وكذا إن، لكن هو قال بالإشباع، إنا، ففهم العالم وفارح فقال للسلطان بأنه يمدحك ويقول ويقول يقول. ما معنى إنا؟ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. واحد كتب له إنا، إن الملأ، ولذلك أصبحت مثلا يقولون إن الملأ ياتمرون، إن فيها إن وأخواتها، هكذا يقول فيها إن وأخواتها. فلذلك ذكرت لكم هذا للتنبيه حتى إذا قلنا فيها إن. على كل قال له سمعت، هل سمعت أبا حنيفة يقول، أو قال له هل أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال معاذ الله، ولا أنا أقوله، ولا أنا أقوله. فقلت أكان يرى رأي جهم، أكان يرى رأي جهم، وركزوا هذا جيدا، هل كان هذا يرى رأي جهم؟ قال معاذ الله، ولا أنا أقوله، ولا أنا أقوله. وطبعا عندما قال ولا أنا أقوله فيها الرد على من اتهم أبا حنيفة بالجهمية، ومن اتهم أبا يوسف أيضا، هناك من خص أبا يوسف بالجهمية، فقال ولا أنا أقوله. هذا رواه البياقي في الأسماء والصفات، ورواته ثقات. وطبعا قلت لكم سابقا إذا قال رواته ثقات فهو فيها ماذا؟ شرط واحد من شروط الصحة، يحتاج إلى أشياء أخرى ليكون الحديث صحيحا، يكون الحديث صحيحا. ولكن هناك عن أحمد ابن عبد الرحمن الدشتكي قال سمعت أبا يوسف القاضي يقول كلمت أبا حنيفة رحمه الله سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا، سنة وهو يكلمه أبو حنيفة كأنه كان يرى أنه مخلوق، فسنة وهو يكلمه، قال فاتفق رأيي على أن رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. اتفق ماذا؟ رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق كيف حكمه؟ فهو كافر. هذا الأثر والله لو صح هذا الأثر لكان جميلا، لكن الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، رواته كلهم ثقات، ومع ذلك فإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وطبعا تجدون هذا في ماذا؟ تجدون هذا في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، فيقول واتفق رأيي ورأيه، واتفق رأيي ورأيه على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو ماذا؟ فهو كافر. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلو ذكر أثرا آخر، هو أثر علي بن الحسن الكراعي، هذا ذكره في مختصر العلو، ذكر بأنه قال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة 16، هذا هو الذي ينبغي أن يشد عليه، عضوا عليه بالنواجذ، ناظرت أبا حنيفة 16 فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. اتفق رأينا، من رأيه؟ هو رأي من؟ ورأي أبي حنيفة، رأي أبي يوسف ورأي أبي حنيفة. فهذا الأثر، الأثر الأول الذي ذكرت لكم فيه ضعف، لكن هذا الأثر صحيح، بل يقول فيه شيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا إسناد جيد. شوف انظروا إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على أنه لما سئل عن أبي حنيفة في الحديث فقال ضعيف في الحديث، قال ضعيف في الحديث، كما قال ابن عادي، ابن عادي قام عليه الكوثري. أنا كنت أتعجب، يعني قرأت أن الكوثري يعني أقام القيامة ولم يقعدها على ابن عادي، وطعن في كتابه الكامل، والكتاب رائع على ما فيه من لحن وعلى ما فيه، وطعن فيه، ومع ذلك لأنهم يقولون ابن عادي كان يقول بأن ابن عادي كان لحنا، ومع ذلك كان إماما في الجرح والتعديل، وكان إماما، ولهذا كتابه رائع رائع لم يؤلف مثله ولا نظير له ولا مثيل، وقد قرأته مرتين بإذن الله عز وجل داخل السجن، بل كنا قرأنا النسخة الرديئة، أما الآن رأيت أن هناك نسخة يعني طبعا على ما فيها الكامل في ضعفاء الرجال، يعني بتحقيق جماعة من المحققين، واعتنى به أيضا هناك كتاب آخر يعني هو نفسه اعتنى به مازن السرساوي، هذا شيخ ما شاء الله يعتني بعلم الحديث هو أيضا، ولكن لعله هو قال سيستدرك على الكتاب فيه أشياء سيستدرك عليها. نعم، فلهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما ذكر هذا قامت عليه القيامة، وأحد الصحافيين ألف كتابا حنفي يرد عليه، وتدري ماذا قال فيه؟ كفر الشيخ الألباني وسمى الكتاب ويلك آمن، ويلك آمن. والله عندما قرأت هذا الكتاب تعجبت، فلما سألت هل تدرون من سألت؟ سألت شيخنا الشيخ محمد البقالي وهو طرقي صوفي، قلت له هذا يرد على الشيخ الألباني وهذا يشبهك في المشرب، قال أعوذ بالله، قال هذا صحفي ينقل ما له العلم، ما له الشيخ الألباني، قال وهذا يصل إلى الشيخ الألباني، فقلت سبحان الله، قلت هل تقول هذا صدقا؟ قال إي والله، هذا رجل ما لا علاقة له بالعلم، فلذلك كفر الشيخ الألباني إذا قرأتم كتابه، ولا أنصحكم بقراءته. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما سئل قال بأنه ليس من أهل الحديث، يعني أبا حنيفة ليس من أهل الحديث، ولكن في معتقده لما ذكر هذا الأثر قال إسناده جيد، قال وهذا الظن بالإمام أبي حنيفة، ارجعوا إلى مختصر العلوم، من يقول هذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا الظن بالإمام أبي حنيفة، فإن صح عنه خلافه فلعل ذلك قبل أن يناظره أبو يوسف، سبحان الله، انظروا كيف يلتمس له العذر، فإن صح عنه، إذا صح فهذا لعله قبل أن يناظره أبو يوسف كما في الرواية الثابتة عنه في الكتاب، فلما ناظره ولأمر ما استمر في مناظرته 6 أشهر لأمر ما يقول الشيخ الألباني، اتفق معه أخيرا على أن القرآن غير مخلوق، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ثم يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، قال وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة في فضل أبي حنيفة، فإنه لم تأخذه العزة ولم يستكبر عن متابعة تلميذه أبي يوسف حتى يتبين له أن الحق معه. شوف هذا هو الكلام، فرحمه الله ورضي عنه، هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فأنا أقول لكم دائما، بعضهم يقول والله ما مات أبو حنيفة، وهو يقول ما مات أبو حنيفة، قال عبد الله المبارك والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به، والله يقسم ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن، هذا عبد الله المبارك إمام الزهد، إمام في الورع، إمام في الجهاد، إمام في العلم، إمام في العطاء، جبل النفغ فيه روح، يقول والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به، بل أبو حنيفة إمام الأئمة، ولذلك محمد بن عثمان بن شيبة بن أبي شيبة في سؤالاته للإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى قال سمعت علي على المنبر يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن زعم أن الله عز وجل لا يرى فهو كافر، ومن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر. وهل معنى هذا ممكن أن نكفر علي بن المديني لأنه قال بخلق القرآن خوفا، أجاب خوفا في الفتنة؟ فلذلك تجد بعضهم عندهم تأهوين أو تهويل، فلا هذا ولا ذاك. لذلك ماذا نقول دائما؟ نقول على أن العالم أو الشيخ ينبغي أن تفضل أستاذك كما قال الشاعر أفضل أستاذي على والدي. لماذا؟ تصور بالله عليكم كما قال لي أحد المشايخ، يعني الطالب يجعل أستاذه، أنا لا أعتبر نفسي بأن أستاذ لكم، نحن في المحاورة فقط، فتصور أستاذك مثل والدك وتصور أنك اختلفت مع والدك، هل تطعن فيه وتكفره وتضلله؟ هؤلاء الشباب لا يعرفون هذا. اختلف معك والله فيهم صفة من صفة النساء، النساء يكفرن العشير، كذلك هؤلاء تنقذهم من الجهل، وفي الآخر والله لا يعرف عالما ولا شيخا، الكل كفار عنده. فنسأل الله السلامة والعافية. على كل هذه مقدمة لا علاقة، لأننا كأننا أحيينا بل ربما نسيتموه، لنرجع إلى كتاب الإيمان، وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل، طبعا يوم الجمعة بإذن الله لأن غدا عندنا درس خاص، نرجع إلى كلام من؟ إلى كلام الإمام مالك، ونقف معه وقفة، ثم نأخذ كتاب الإيمان، وواحد منكم إن شاء الله يسرد، ونحن نقف مع الأحاديث حتى لا نطيل فيه، والله تعالى أعلم وأحكم. وأرجو أن يكون الصوت اليوم لم ينقطع بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل انقطع؟